وقعيني تقوية الأجسام وكرياضة في الأسبوع مرة بنفس المعقول. بنفس المعقول والمحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها فهو جائز. نعم. بارك الله فيك بما قال الله. تفضل.